الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الجاثية عن سورة الشريعة. نبدأها من أول السورة من قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذه الآيات بداية السورة الكريمة والسورة من السور المكية التي تتكلم عن أركان الإيمان التي لا يقر بها كفار قريش. مشركو مكة لا يقرون بأمر النبوة، لا يقرون باستحقاق الله وحده للعبادة، لا يقرون بأن القرآن من عند الله، إنما يختلفون في هذا أشد الاختلاف. ثم يأتي اختلافهم على أشد ما يمكن في أمر البعث الآخر والقيامة واليوم الآخر. والقرآن الكريم يتكلم في معظم آياته عن هذه الموضوعات، يناقشهم بها، يجادلهم فيها، يأتي مرة بحجة عقلية ومرة بحجة مشاهدة أمام أعينهم، ثم الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته وبإخباره عن أخبار السابقين وما لحق بهم لما كذبوا رسلهم وما أعد الله لهم من النكال دنيا وأخرى. ثم يقول سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم تناقشهم الآيات أن يؤمنوا باليوم الآخر. وهذا الكلام متكرر في كل السور، متكرر في كل السور: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا لم يستفد هؤلاء مما تلي عليهم ومما قص في القرآن ومما جاء به النبي، ألا فلنستفد نحن. يزداد الذين آمنوا إيمانا، يرتاب الذين أوتوا الكتاب، دعهم في ريبهم. إنما أنت بعدما تسمع هذا الكلام الذي تكرر وتكرر وتكرر، هو نفس الكلام يتكرر معنا في كل السور لا جديد، يعني ما يشرح به سورة الجاثية هو هو عين ما قيل في الأحقاف، هو هو عين ما قيل في قاف والذاريات والطور والنجم والقمر، هو هو ما قيل في كل السور. إذا قرأت معاني عما يتساءلون تجدها مطابقة معاني والمرسلات عرفة، تجدها مطابقة معاني والنازعات غرقة، اللفظ يختلف والمعنى واحد، فكونها تنزل مرة بعد مرة مرة بعد مرة إقامة للحجة على هؤلاء أنهم عاجزون، هم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لا يستطيعون، ولا سورة ولا عشر سور كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تتلى الآيات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد إيمانا مع إيمانهم، يزداد يقينا على يقينهم، وكل الناس يحتاج إلى زيادة الإيمان، وكل الناس يحتاج إلى الأجر، فمن قال هو يزهد في الأجر فهذا مخبول، هذا مخبول العقل، الخبل داء يصيب العقل، من قال هو يزهد في الأجر فهذا مبخوس الصفقة ضائع الحظ، من قال هو يزهد في الدلائل التي تجعل إيمانه في ازدياد فهو كذاك المخبول الذي عليه أن يراجع عقله. لما؟ لأن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لم يكونوا ليزهدوا في الأجر، إنما يطلبون الأجر بعد الأجر، ويطلبون الدليل بعد الدليل، ويطلب أحدهم من ربه أن يقيم له الدليل ويقال له أنت آمنت، يقول ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فهو صاحب يقين قطعا، نبي معصوم مؤيد، ثم يقول ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأجابه الله بقوله أولم تؤمن، قال إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيماني، فبتظاهر الأدلة يزداد الإيمان. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فنزول السورة وتكرار المعاني وتكرار الآيات هذه تدل دلالة صريحة على أن القرآن من عند الله، واعلم أن هذا الكلام متكرر جدا، خطب الجمعة مسجلة، إذا رجعت إلى تسجيل سورة منها تجد نفس الكلام بيكرر نفس الكلام ولا يمل، لأنه كلام الله، كمثل سورة الفاتحة التي تقرأها في اليوم والليلة 17 مرة لا الفروض بس، فإذا ما زاد في النوافل فزاد بقدر النوافل الذي زادت، فإذا ما كنت تقرأ رقية على إنسان فإذا ما كنت تقرئها لغيرك فإذا ما كنت، فالفاتحة تقرأ في اليوم والليلة مرات كثيرة جدا جدا. إذا ما استمع أحدنا إلى خبر مرة وأعجبه ثم اشتاق إلى سماعه مرة فأعجبه، عند الثالثة يزهد فيه، عند الرابعة يمل، عند الخامسة يقول سمعناها كتير. طب لما لا تمل الفاتحة التي تقرأ على الناس في صلاة التراويح بنفس الصوت ونفس الأداء ويقولون آمين؟ لأنه كلام الله. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وترداده يزداد فيه تجملا، يعني لا يمل سماعه، لا تمل قراءته، لا يمل ما فيه من قصص مع أنها واحدة ومعاني مع أنها متكررة، فيزداد الذين آمنوا إيمانا. فاعرض نفسك على هذه المقدمة لهذه الخطبة وقول بعد سماع الآيات بعد سماع شرحها وتفسيرها الشرح الميسر المبسط الذي يصل لكل إنسان، ثم هل أنا أقوم من حيني وأنا في ازدياد في الإيمان أم أني كما أنا؟ فلو أنت تقوم في ازدياد فالحمد لله رب العالمين، أما إن قمت كما أنت فهنا إشكال، إما أن يكون في المتكلم وعرضه للموضوع وإما أن تكون أنت أيها المستمع، لابد أن يكون إشكال عندي أو عندك لا ثالث، إنما الآيات تجعل الإنسان في ازدياد في الإيمان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لجابر بن عبد الله وقد ظهر دليل من دلائل النبوة، هو أن جابرا رضي الله عنه كان يسد يقضي دين أبيه عبد الله بن حرام المتوفى شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه، والدين كثير والمال قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لهذا المال، فالمال غطى الدين، وزاد. وجابر الذي ما كان يطمع أن يكفي المال بعض الدين، إذا بالمال يكفي الدين ويفيض على الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أخبر بهذا أبا بكر وعمر، أخبر بهذا أبا بكر وعمر. قال العلماء: ففيه أن الإنسان الكامل في الإيمان مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته يحتاج دائما وأبدا إلى أن ينبه على دلائل النبوة حتى يزداد الإيمان، لأن النبي قال لجابر: أخبر به أبي بكر وعمر، أخبر أبا بكر وعمر. فاللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعن جابر وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حاميم، حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هو كلام الله، وآية ذلك أنه بنفس الحروف التي تتكلمون بها، فإن صاغه محمد من عنده بنفس الحروف التي تتكلمون بها ألا فلتصوغوا مثله، فلما عجزوا قال الله: تنزيل هذا القرآن، تنزيل الكتاب، تنزيل القرآن من الله العزيز الحكيم. وكونه عزيز فما أنزله عزيز، فالقرآن عزيز لا يغلب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها، فكل ما في القرآن من الأخبار صدق، وكل ما فيه من الأوامر عدل، ولا يظلم ربك أحدا. أو فضل أيضا، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان فوق العدل أن يكون فضلا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. القرآن تنزيل من عند الله، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، وأن القرآن نزل من عنده، وأن الذين إذا ما قيل لهم أين الله تلكوا في الجواب قل لهم أخطأتم والله، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب، وقال: إنا أنزلناه، وقال: منزل، فكلها أن القرآن نزل، وهذا يدل على علو وعلى عدم وعلى عكس العلو، فالله في علوه والكائنات كلها أسفل، لأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واستشعار صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأنه فوق خلقه، وأنه رقيب، وأنه شهيد، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه عليم، وأنه رقيب، وأنه حسيب، وأنه مطلع عليهم، يجعل العبد دائما وأبدا في إقبال على الله وفي خوف من العصيان، وإذا ما زل فعصى فعليه أن يتوب سريعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، على أن لا يكون من المصرين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم أن لهم مغفرة، جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لم يأتي مرة أن القرآن جاء من يمين أو من يسار أو من خلف أو من تحت، إنما كل ما في القرآن تنزيل. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تنزيل من الرحمن الرحيم أول فصلت، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أول الزمر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أول الجاثية والأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أول غافر، كلها تنزيل. فالذي لا يعرف أن الله فوقه كيف يصلي؟ وإذا ما سجد وركع وقال سبحان ربي الأعلى، أين هو الأعلى؟ الله العلي الأعلى المتعال، الله الكبير المتكبر، الله سبحانه وتعالى ذو الصفات التي ليس كمثلها شيء، هو السميع البصير. ثم قال سبحانه يناقش هؤلاء الكفرة الذين يجحدون أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، قال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ينظروا في السماوات إذا قيل لهم من خلقكم قالوا الله، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. إذن أثبتتم أنه الخالق المدبر لأمر الكون وحده، ألا فلتصرفوا العبادة له. فقال سبحانه: إن في السماوات والأرض، دلائل الوحدانية، دلائل قدرة الرب المطلقة، لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم أيها الناس واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يوقنون. وما أنزل الله من السماء من رزق من مطر فأحيا به الأرض الميتة بعد موتها وكذلك ستحيون بعد أن تموتوا لآيات لقوم يعقلون. فيؤمن، يوقن، يعقل، يستعد البعث الآخر. تلك آيات الله يا محمد نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله الله وآياته يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة التي تجعل الجاحد يؤمن، التي تجعل المنكر يقر، دلائل قدرته سبحانه في الأرض والسماء وفي نفسك وأمام عينيك، ونزول المطر وإحياء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال سبحانه: تلك آيات الله التي يصرفها، دلائل قدرته سبحانه، الدلائل القاطعة على أن القرآن من عنده. من أقر أن القرآن من عند الله أقر بثلاثة من أركان الإيمان، وهي نزول جبريل الإيمان بالملائكة، وأن القرآن من عند الله هو كتاب الله، وأن محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الثلاثة متلازمة أشد التلازم. ثم بعد ذلك يطالب بالبعث الآخر، فيقال: وهل بعد ما نموت سنكون مرة أخرى؟ يقال: ألم تر إلى الأرض الميتة التي ينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتهتز وتربو؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لآيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه الآلهة المزعومة، هذه الآلهة الباطلة، أي آية جاءت، أي أمر أمرت، أي فعل فعلت، عاب الله سبحانه وتعالى عجل بني إسرائيل الذي كانوا يعبدونهم من دون الله بقوله: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أما الإله الحق إن يمسسك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بضر فلا كاشف له إلا هو. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. قال النبي لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله القادر، الله المقتدر، الله المدبر أمر الكون وحده لا شريك له. ويل لكل أفاك أثيم، هذا الأفاك الكذاب الذي يكذب على الله، الذي يدعي أن القرآن أساطير الأولين، الذي يدعي أن محمدا ليس رسول الله حقا وصدقا، الذي يدعي أن هذه الأصنام تستحق العبادة. قال سبحانه ردا عليه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم، كذاب كثير الإفك والكذب، كثير الوقوع في الماثم، يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هل علم كمن لم يعلم؟ فبشره بعذاب أليم. وإذا علم، إذا ما أتته آيات القرآن، إذا ما علم من آياتنا شيئا اتخذاه هزوا، يستهزئ بالقرآن، يقول إذا مر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم ملوك الأرض؟ لما كانوا ضعفا مستضعفين في مكة، لما كانوا يؤذونهم، لما كانوا فيسخرون من أصحاب النبي ويستهزئون بهم ويضحكون عليهم. قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال سبحانه: وما أرسلوا عليهم حافظين. تنقلب الآية ويمر الزمان وتأتي القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إياك أن تستهزئ بأمر من أمر الدين، إن الاستهزاء بالدين بأي شيء فيه ردة مستقلة وكفر نعوذ بالله منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وخرج معه جماعة من المنافقين كرها، كما كانوا يأتون الصلاة كرها وهم كسالى يراؤون الناس. فخرج نفر من المنافقين في غزوة تبوك مع رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب دولة صغيرة ناشئة لها من العمر 9 سنوات أو يقل. سيذهب إلى ملاقاة الإمبراطورية العظمى في زمانه الروم التي غلبت الفرس، غلبت الروم، ثم سيغلبون الروم من باب أدنى الأرض. فتلك الإمبراطورية العريقة في القدم التي لها ما لها من التاريخ ولها ما لها من الحضارة وعندها من العدة والعتاد، يخرج رسول الله بنفر من أصحابه قليل زادهم، ليست لهم من العدة إلا الشيء اليسير، لكن الله نصره بالرعب. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فتكلم نفر من المنافقين وقالوا: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، أشبع بطونا وأجمن عند اللقاء. قالوا عن أصحاب النبي: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، أشبع بطونا وأجمن عند اللقاء. فنام الكلام إلى رسول الله، فكلمهم رسول الله وقالوا: قلتم آنفا كذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني مزاح وهزار. فنزل القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، عليكم التوبة النصوح، عليكم الرجوع إلى الدين، عليكم الإقرار بأن هذا الدين حق لا يستهزأ به، قولا حقا، قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإياك أن تستهزئ بالدين، ولا يدخل الدين في مزاحك وأنت لا تقصد. يعني منا من يقول بكلمات تكون هي في المزاح، النكت الكذب هذه، يعني جاء في بعض الأخبار أن الكذاب الذي يضحك الناس ويل له، لما يأتي إنسان يقول مرة نكتة حصل كذا ومرة يكذب، لا تقل مثل هذا. أحيانا بتكون هذه النكت على الصلاة، مرة إمام بيصلي بالناس فقال فحصل، مرة حد بيصلي فقال، مرة توضأ، مرة إياك أن تستهزئ بالدين أو أن تسب الدين، فإن سب الدين ردة وكفر نعوذ بالله منه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أين هو العذاب المهين؟ من ورائهم جهنم. ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله شيئا. الإله ينصر عابديه، والله ناصرنا، نعم المولى ونعم النصير. الإله ينصر عابديه لأنه معبود بحق، فإن كان إلها باطلا لا ينصر. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فوصف عذابهم أنه في جهنم، ووصف بأنه أليم وبأنه عظيم وبأنه مهين، وجاء في آيات أخرى بأنه شديد، وجاء في آيات أخرى بأنه غليظ، نعوذ بالله من النار ومن كل قول أو عمل يقرب منها. فالعذاب قد يكون مؤلم وقد يكون مهينا فقط، كأن تضرب ولدك تؤلمه بلا إهانة. إنما هؤلاء الكفرة عذابهم مؤلم بإهانة، ثم أليم مهين، ثم من حيث الوصف هو كبير وعظيم، ثم من حيث الغلظة هو شديد وغليظ. فيا عبد الله أفق، صلي لله، أعبد الله حتى تنجو من هذا الوصف الذي استمعت. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. قال الله: هذا القرآن هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هدى للمتقين. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الرجز العذاب، والرجز النجس، فهؤلاء لهم عذاب فوق العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: زدناهم عذابا وقال لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإياك أن تضيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة تنقطع، إياك أن تضيع نعيما لا ينفد بلذة تنقطع وقد لا تحصل اللذة وتبقى التبعة. كل من تلذذ بمعصية ما ذهبت اللذة والمعصية، وكل من شقت عليه طاعة ما ذهبت المشقة وبقي الأثر. حصل يا أحباب؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.